نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في الكلام عن كتب الجرح والتعديل، واليوم نتحدث عن كتاب ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال من أهم الكتب في الجرح والتعديل، صنفه أبو عبد الله الإمام الذهبي. وهذا الكتاب يختص بالبحث في الضعفاء، فهو يحوي آلاف مؤلفة من الضعفاء والمتروكين والكذابين، أي كل من تكلم فيه. ولذا قال الشيخ في المقدمة: شرطي في هذا الكتاب ألا أترك أحدا تكلم فيه بحق أو بباطل، تكلم فيه أي انتقد بحق أو بباطل، إلا وقد أتيت به. ولذا كل من جرح في الدنيا يؤتى به في هذا الكتاب، كل من جرح أي ضعف ولو بغير حق، ولو بغير حق. على سبيل المثال، إمام الأئمة علي بن المديني، وذكرنا أنه شيخ الإيه؟ المشايخ، شيخ البخاري، شيخ مسلم، شيخ أحمد، شيخ أبي داود، علي بن المديني إمام الأئمة في أعلى الدرجات، ثقة ثقة ثقة، حجة ثقة ثبت، ولكن أخطأ في ثلاثة أحاديث من آلاف الأحاديث. هنا أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير الإمام العقيلي، وسنتناوله بعد قليل ضمن الحديث عن مدارس الجرح والتعديل. أبو جعفر العقيلي وهو من مدرسة المتشددين، أي لأقل خطأ ينزل بالراوي، لأقل خطأ ينزل بالراوي نزولا شديدا. فعلى سبيل المثال، أبو علي بن المديني رحمه الله، الأئمة يجعلونه في أعلى الدرجات، وهي ثقة ثقة ثقة ثب ثقة حجة ثقة إمام، أي يثنون عليه بأمرين: ثقة ثقة ثقة حج. أبو جعفر العقيلي لما رآه أخطأ في ثلاثة أحاديث قال: هو عندي من الضعفاء، أخطأ في ثلاثة أحاديث. الإمام أبو جعفر العقيلي بينه وبين علي بن المديني ما يزيد عن 150 سنة، ما يزيد، أي العقيلي جاء بعد موت المديني 150 سنة، الإمام الذهبي يأتي بعد موت العقيلي 300 سنة. ماذا يقول الآن الذهبي كده بهذا الشكل؟ علي بن المديني تكلم فيه، إذن لابد أن يأتي به في كتاب الميزان، فيأتي به في الميزان فيقول: ولولا كلام العقيلي ما كان لنا أن نأتي بها هنا، ولكن يا عقيلي، ده كلام الذهبي، يا عقيلي أما لك عقل أتجرح إمام الأئمة وشيخ المشايخ؟ وهذا انتقاد يبين أن ما عليه العقيلي من تجريح ليس بحق وليس بمعمول به. إذن الإمام الذهبي ها هنا في الميزان يأتي بكل من تكلم فيه على سبيل النساء. الإمام الشافعي واسمه محمد ابن إدريس ابن معين، في بعض الأسانيد مر عليه رجل يسمى بمحمد ابن إدريس فقال: أما محمد ابن إدريس عندي هذا فمجهول. فجاء بعض عوام الطلاب يقولون إن ابن معين ضعف الشافعي، هو لم يضعف الشافعي إنما ضعف رجلا آخر يسمى بنفس الاسم محمد ابن إدريس. فالجاهل من متأخر الطلاب ظن أن الكلام من ابن معين على الإمام الشافعي الفقيه السبت الحجة العلم، فجاء به الذهبي في الكتاب: ولولا هذا الطالب الجاهل المتأخر ما أتينا بأبي عبد الله الشافعي، فهو إمام علم. إذن كتاب ميزان الاعتدال شرطه أن يأتي بكل من تكلم فيه بحق أو بغير حق. إذن حاول الاستيعاب، حاول الحصر، ولذا جعل الشرط واسعا: كل من تكلم فيه بحق أو بغير حق. ترتيب الكتاب: ألف، بدأ الترتيب على الأبجدية، فحرف الألف قبل الباء والواو قبل الياء وهلم جرا. ب، يأتي في كل ترجمة بالاسم والنسب ثم يتبع ذلك بكلام العلماء المجرحين، فإن وجد تعديلا ذكره لاحقا أي متأخرا. يبقى هو في البداية بيذكر ضعفه فلان وكذبه فلان، ثم بعد الانتهاء من التجريح إن وجد أحدا وثقه أو عدله يقول: ولكن وثقه ابن حبان. فكلام ابن حبان هنا لأنه في التعديل يأتي متأخرا، أما الأصل عنده فالتجريع. ثم جيم، الفقرة الثالثة في ترتيب الكتاب، جيم، ثم يأتي بنماذج من أحاديث الشيخ قد انتقدت عليه، مجموعة أحاديث مما أخذ على هذا العالم أو ذلكم الراوي. دال، يحكم الحكم النهائي الخاص بالذهبي. يبقى في آخر الترجمة بيقول: فهو عندي لا بأس به. إذن أتى بمن جرحه أولا على سبيل المثال عبد الله ابن محمد ابن عقيل، عبد الله ابن محمد ابن عقيل تابعي الجليل من أشهر تلاميذ جابر ابن عبد الله وعبد الله ابن عباس. كلام العلماء فيه مختلف اختلافا شديدا ما بين مجرح لأشد درجات التجريح ضعيف جدا وضعيف، ثم موثق من يقول ثقة ومن يقول صدوق. الإمام الذهبي وقف وسطا، ولذا سنضم بعد قليل الإمام الذهبي إلى العلماء الملقبين بالمتوسطين، الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: لا ينزل عندي عن رتبة الصدوق عبد الله ابن محمد ابن عقيل. إذن الإمام الذهبي يذكر رأيه أو ما انتهى إليه من تجريح. إذن كأن الإمام الذهبي يعقد لك ما نستطيع أن نسميه علم الحديث المقارن كالفقه المقارن، يأتي بكل ما قيل في الراوي من تجريح ثم من تعديل ثم يذكر ما يرجحه في هذا الرجل، وهذا يسمى رأي الذهبي. وجاء بعض الطلاب في زماننا فجمع كلام الذهبي من الميزان وجعله كتابا منفصلا سماه أقوال الذهبي في الجرح والتعديل، وجمع هذه الأقوال المرجعة وصار كتابا مفردا للإمام الذهبي. إذن كتاب الميزان يلجأ إليه عندما نشك أن الراوي من الضعفاء، أو عندما نوقن أنه ليس من الثقات، هذا فلان ليس ثقة ولا صدوق، إذن يخشى أن يكون في الجهة الأخرى، عند ذلك يشفي الغليل في هذا الباب، في باب التضعيف الميزان. إذن لو أنا بعمل ترجمة قصة حياة أحد الضعفاء سيشفيني في إعداد هذه الترجمة ميزان الاعتدال. يعني أضرب لك مثال وذكرناك مرارا وتكرارا للشهرة وفقط، نوح ابن أبي مريم الملقب أو المكنى بأبي عصمة نوح الجامع، هذا الرجل اتهم بالكذب وبتأليف الحديث، فقد وضع في كل صورة من صور القرآن حديثا، وضع في كل صورة من صور القرآن في فضل الصورة، في أول الصورة كده، من قرأ سورة البقرة أعطاه الله في الجنة كذا وكذا، ما إن تنتهي من البقرة من قرأ سورة آل عمران أعطاه الله في الجنة، ما إن تنتهي من آل عمران حتى وصل إلى الناس. إذن 114 حديثا مكذوبا في فضائل صور القرآن، فهذا الرجل معروف بالكذب. الآن أنا أريد أن أكتب له سيرة ذاتية، ما الكتاب الذي يشفي الغليل ويعطيك الكثير حول ترجمته؟ ميزان الاعتدال. إذن ميزان الاعتدال أم في الضعفاء، ميزان الاعتدال أم في الضعفاء، أي المرجع الأم. ولذا كثيرا من الباحثين في زماننا وهو يحقق الحديث إذا وجد أن فيه أحد الضعفاء أسرع الخطى إلى ميزان الاعتدال، فإذا به يجد جل ما قيل في هذا الرجل فينقل سريعا. فأنت تستغرب كيف عرف أن ابن معين ضعفه، وأن أحمد اتهمه، وأن الدارقطني قال كذا، كيف جمع كل هذا الكلام بالطعن فيه سريعا بالرجوع إلى كتاب ميزان الاعتدال. هل هناك أي سؤال في هذا الكتاب؟ طب تجريحا، نعم، يذكر كل العلماء، كل العلماء، ثم يأتي في النهاية بعد التجريح بالتعديل، وبعد التعديل برأيه الشخصي. فهنا هو مرجع أم، ولذا حتى بالنساء بعد في آخر المجلد الرابع إن شاء الله الشيخ إسلام هيجيب الكتاب ميزان الاعتدال. نعم، الميزان نسختين برضه إن شاء الله. ما هو إحنا قلنا مقولة بقى من سنتين، من طلب الحديث فقد أفلس. مش إحنا قلنا المقالة دي علم الحديث بيخليك تقعد تشتري كتب، كل ما تشتري كتاب تقول كفاية كتاب، تفاجئ بأنك أنت محتاج تبحث عن رجل أو عن حديث ده في الكتاب الفلاني فتضطر. فلذا كان علماء الحديث كلهم أصحاب مكتبات علمية، لماذا؟ لأن البحث الحديثي يتطلب دائما المزيد من الكتب. ولذا كانت بعض نساء طلاب الحديث ومشايخ الحديث تعد أن كتبه تمثل لها الدرة الثانية. زوجة عالم الحديث من سلفنا الصالحين وليس فينا كانت تعد أن الدرة لها كتب الشيخ، لأن الشيخ دائما يخلب الكتب، دائما يعطي الكتب الكثير من الوقت، فكانت تقول الدرة أهون عندي من تلك الكتب، فالدرة ستقسم بيني وبينها، هيبقى في ليلة وليلة، إنما أنت كل ليلة مع الكتب قائما جالسا كاتبا. لماذا؟ لأن طالب علم الحديث دائما باستمرار يقتني الكتب، لأنه يريد المزيد. من هومان لا يشبعان، طالب علم، فهذا طالب العلم لا يشبع أبدا من العلم، فتراه يحرص على المزيد. كتاب ميزان الاعتدال في المجلد الرابع بعد أن انتهى من حرف الياء في الأسماء على ترتيب الأبجدية يأتي بالكنى أبو. يبقى إذا نوح ابن أبي مريم هذا أدور في أبو عصمة، كنيته أبو عصمة. إذا الكنى على ترتيب الأبجدية الضعفاء برضه كذابين. ثم في آخر الكتاب جاء بالنساء، ويا له من شرف للنساء. يقول الإمام الذهبي: لم أعرف بين النساء من اتهموها بالكذب أو من تركوا حديثها. جل النساء المتكلم فيهن بالضعف وفقط، مجرد ان يقولوا ضعيفة سيئة الحفظ، ده أقصى حاجة ان هي ايه ضعيفة مجهولة ضعيفة. يبقى أغلب النساء المتكلم فيهن بالايه بالضعف. لكن لم يعرف بين النساء من اتهمت بالكذب اللي ألفت أحاديث، ولا من تركوا حديثها أي صارت ضعيفة جدا. وهذا شرف للنساء في هذا الباب أنهن لم يعرفن بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرف الذكور كما عرف الرجال، بل ولم يعرفن بالترك. وذكرنا أن درجة متروك اللي هي ضعيف جدا، ضعيف يعني أنا عندي درجة ضعيف ثم درجة ضعيف جدا اللي هي مطروح، لم يعرفنا لا بالكذب ولا بالترك. هذا قاله الإمام الذهبي في المجلد الأخير من الميزان، وهو يبدأ تسطير أسماء النساء على الأبجدية، فيبدأ بحرف الألف إلى حرف الياء من النساء، ثم الكنى من النساء، ويختم بهن الكتاب. فضل. ما هو على الأبجدية، على الأبجدية. يعني أنا الآن إيه بتقول لي اسمه مثلا محمد ابن العبيكان، فبجيب المحمدين وبسيب ألف عين ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم ابن عبد العظيم ابن عين به يه عبيكان، فهو ماشي على الأبجدية. يعني حتى بعد الاسم الأولاني الأبجدية، يعني اسم أحمد بن محمد برضو أحمد بن محمد بن ألف، أحمد بن محمد بن به، أحمد بن محمد بن ياء، فهو ماشي مع كل الأسماء على حروف الايه الأبجدية. يبقى لازم أعرف حروف الأبجدية ترتيبا صحيحا. يبقى هرجع تاني أحفظ ألف ب على الترتيب لغاية الياء ترتيبا صحيح، لأنه هو لو نسي حرف مش يعني هيقولك اللام ألف، لا ده اللام ألف دي لوحديها، اللام ألف بعيدة عن اللام، دايما اللام ألف حتى في تهذيب التهذيب بيعمل لي اللام ألف لوحديها كأنها في آخر اللام وليس في أول اللام. نعود إلى بابنا ألا وهو مدارس الجرح والتعديل، وهذا الدرس إعادة لما سبق. مدارس الجرح والتعديل، تنقسم مدارس الجرح والتعديل إلى ثلاث مدارس: ألف مدرسة المتشددين، وهم الذين يبخسون الراوي حقه، وهم الذين يبخسون الراوي حقه، فإن كان ثقة قالوا هو صدوق، وإن كان صدوقا قالوا هو ضعيف، وإن كان ضعيفا قالوا هو ضعيف جدا. فلو لاحظت على الدوام ينزلون أي يبخسون من حق الراوي، كان ثقة قالوا صدوق، كان صدوقا قالوا ضعيف، فدائما ينزلون من التشدد. نعم، السر ان هو متشدد، يعني لأقل كلام يبخسك حقك. أخطأت مرة في الصلاة وأنت الإمام، وهذا أمر عادي، فكم نفى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفتح عليه أبي بن كعب رضي الله عنه. لكن هذا العالم المتشدد ما إن يراك تخطئ مرة في الصلاة يقول لك: أنصحك بالله عليك ألا تصلي إماما البتة ما عشت الدهر كله، ما عشت الدهر كله. نعم، ما انت وقعت كده، وانت كده وقعت لانه بتشدده نزلك. وبنفس الشيء هيضعف العالم الصدوق او الثقة، فعند ذلك رأيه صار رأيا متشددا. يأتي على رأس هذه المدرسة اي النماذج العلماء ابو حاتم الرازي، ابو جعفر العقيلي، ننتقل الى المدرسة ب، مدرسة المتوسطين، وهم الذين يقولون في الراوي قولا وسطا. ومن هنا جاء اسم المدرسة متوسطين، وهم الذين يعطون الراوي حقه، لا يرفعون ولا يبخسون، وسطا. يأتي على رأس هؤلاء الإمام البخاري، الإمام النسائي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام ابن عدي، وهلم جر فيه المزيد من العلماء سيأتي عندما نأخذ العملية. تسأل ما يوضع فيه فلان، نقول ضع فلان في مدرسة المتشددين، ضع فلان في مدرسة المتوسطين. نأتي إلى المدرسة الأخيرة جيم، مدرسة المتساهلين، مدرسة المتساهلين عكس المتشددين، وهم الذين يرفعون الراوي فوق حقه، يرفعون الراوي فوق حقه. فإن كان كذابا كذابا قالوا هو ضعيف جدا رفعوه، وإن كان ضعيفا جدا قالوا هو ضعيف، وإن كان من الضعفاء قالوا هو صدوق، فيرفعون الراوي فوق حقه. يأتي على رأس علماء هذه المدرسة ابن حبان الترمذي، ابن سعد، ابن شاهين، الحاكم صاحب المستدرك. إذن معي الآن ثلاثة مدارس، علي عند النظر في كتب الجرح والتعديل أن أعمل البحث أولا، أقرأ الترجمة أولا فلان ابن فلان، ثم أقسم العلماء إلى مجرح وإلى معدل، وكأني قد صنعت صندوقين، كتبت في أعلى الأول التجريح وأكتب فيه العالم وماذا قال من جرح، وتحت الصندوق الثاني التعديل، ثم أذكر الثناء الحسن عليه. فالآن كنموذج عملي، أرقم ابن شرحبيل، أرقم ابن شرحبيل، هذا رجل من التابعين لم يخرج له إلا الإمام ابن ماجة. وكيف عرفت سريعا أن ابن ماجة أخرج له؟ عندما تقرأ الاسم ستجد قبل الاسم حروف، كالحرف الذي أمامي الآن حرف القاف، ده بالنسبة للميزان طبعا اللي معايا طبعا مش متكررة، فحرف الألف في المجلد الأول أرقم ابن شرحبيل، في المجلد الأول أرقم ابن شرحبيل. هذا نموذج عملي أصنعه أمامك لتتأسى فيما بعد. أرقم ابن شرحبيل قبلي مكتوب قاف، أي أخرج له ابن ماجة. وكيف عرفت أن قاف ابن ماجة؟ في المجلد الأول يكتب لك الحافظ ابن حجر أن هذه هي رموز الكتب التسعة، هذه رموز الكتب التسعة، قاف رمز ابن ماجة. طب ده احنا كنا عارفين ان النهاء رمز ابن ماجه، هذا في التخريج في المعجم المفهرس، اما في التهذيب فابن حجر جعل لابن ماجه في سننه قاف. اذا ارقم ابن شرحبيل مكتوب امامه قاف، طب لو ليه في الكتب الستة هيعمل لك عين، يبقى حرف عين الكتب الايه الستة. طب الترمذي ت، النساء نون، ابو داود دال، طب الترمذي بس مش في السنن، في الشمائل ته ميم، ترمذي ميم، يبقى تفرقه عن ترمذي ته لوحدها، ته لوحدها في السنن، ته ميم في الشمائل المحمدية. طيب بقيت الرموز هترجع لها في المجلد الأول، زي طه لموطأ مالك، حم لمسند أحمد، ميم يه لسنن الدارمي. كل الرموز دي مكتوبة في المجلد رقم 1. قاف يعني سنن ابن ماجه، أرقم ابن شرحبيل. قلنا أول شيء الإمام ابن حجر بيأتي فيه في الترجمة بعد الاسم والنسب، لا قبل تلاميذ شيوخ، لازم يجي، احنا ده ترتيب ثابت في الكتاب من أول مجلد لآخر مجلد، لازم يجي بالشيوخ أولا، عمره ما غلط وعمل مرة التلاميذ، لأن الكتاب بيبقى ليه شرط ثابت، ترتيب ثابت. فبيقول لي أرقم ابن شرحبيل الكوفي روى عن ابن عباس وعن ابن مسعود وفقط من الصحابة، يبقى ده تابعي كبير ولا تابعي صغير؟ صغير، لأن احنا قلنا التابعي الكبير يروى عن 4 من الصحابة فما فوق، لكن روى عن 2 عن 1 هذا تابعي صغير. روى عن ابن عباس وابن مسعود وعنه اللي هم التلاميذ أبو إسحاق وأخوه وعبد الله ابن أبي الصفر. ليه 3 تلاميذ وليه شيخين؟ طيب قال أبو زرعة في أي المدرسة يوضع؟ المتوسطين. يبقى أبو زرعة الرازي عكس أبو حاتم الرازي، مع أنهما كانوا أصدقاء، لاحظ كانوا أقران في طلب العلم وكانوا أقران في تدريس العلم، أي يجلسان معا بين يدي نفس الشيوخ ويجلسان ليعلمان نفس التلاميذ، ده ليه جلسة وده ليه جلسة في نفس المسجد في نفس اليوم، ولكن أحدهما كان متشددا أبو حاتم الرازي، وأحدهما كان متوسطا أبو زرعة الرازي. قال أبو زرعة ثقة، وقال محمد بن سعد كان ثقة. احنا قلنا ابن سعد ضمن الايه؟ متسائلين. يبقى وهل ده ما دام هو من المتسائلين وجه المتوسط قال يخالفه؟ لا، ده ممكن يوافقه، لان احنا قلنا هو بيرفع. قلت احتج احمد بحديثه، اي ان الامام احمد رحمه الله وثق ارقم ابن شرحبيل. حتى الان هل رايت تجريحا؟ لا، بل كله يصب في باب التعديل، لا بأس. يبقى أنا ساعتها هنا البحث سهل جدا، هقول في النهاية ثقة وما فيش مشكلة عندي، لكن نكمل البحث. وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى. هذا الرجل لا أشك إننا أقول ثقة، إذن البحث هنا ليس فيه صعوبة. رجل آخر الأزرق ابن علي يقول قبله خاء دال، خد يعني خاء دال، البخاري في الأدب المفرد، يبقى خلاف خاء لوحديها البخاري في الصحيح، يبقى البخاري لرمزين، ده هيجي لي رمز كمان ثالث في التاريخ الكبير، يبقى هنا البخاري في الأدب المفرد وده كتاب رقائق لم يشترط فيه البخاري الصحة كما اشترط في الصحيح، ولذا في ضعيف الأدب المفرد وصحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمه الله. الأزرق ابن علي بن مسلم روى عن حسان بن إبراهيم، عمر بن يونس، يحيى بن أبي بكر، أي له 3 شيوخ، وعنه فلان وفلان وفلان وفلان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب يعني له غرائب. لاحظ هذا الرجل الآن، هل هناك من تكلم سوى ابن حبان؟ هنا لابد أن نعمل القاعدة. القاعدة تقول إذا ذم المتشدد توسط وارفع قليلا، وإذا رفع المتساهل فتشدد وأنزل قليلا. لا متساهلين ولا متشددين، نحن وسط. فضل ليه؟ مال هو هو هو هيكون ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال هنا الوسط دائما، لكن احيانا كثيرا لن تجد وسطا. انت وانت بتقرا مش هتلاقي وسط، يبقى لابد ان تفعل انت الايه؟ الوسط. انت اللي تتوسط، انت اللي تحاول كده تقول ده فلان ده متساهل ارفعه انزله قليلا، لانه بيرفع المتساهل، وفلان ده متشدد ارفعه قليلا لانه هو نزله للاخر. انا بقف متوسط، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا الى المتشددين ولا الى المتساهلين. لذلك هذا الذي معي الان لم يذكر فيه الا المتساهل، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. لكن الرجل الان معروف له اكثر من 3 شيوخ واكثر من 3 تلاميذ، اذا مثل هذا الرجل اذا احببت ان اتوسط اقول صدوق، يبقى انا لا رفعته كالمتساهل ولا ابخس حقه، لان هو المتساهل بيقول ده في اعلى درجه، بس انت متساهل وانا بخاف منك هنزله قليلا حتى اكون ايه؟ يبقى الازرق ابن علي سنجعله في رتبه صدوق. وانا طلبت منك احنا لنا 5 درجات اللي هما لا كذاب، يبقى انت لازم تديني في كل راوي 1 الدرجات الـ5: ثقة، صدوق. طبعا في الفاظ اخرى لنفس هذه الدرجات، يعني لو قال لي بدل ثقة امام حجة خلاص هي ثقة، ولو قال لي بدل صدوق لا بأس به، مستور، جيد، قوي، كل ده صدوق. وعلى فكرة الكلام ده خدناه فيما مضى لما خدنا في سنة تانية درجات الجرح والايه والتعديل. ارجع بقى للمذكرة اللي عندك بتاعت سنة تانية هتلاقي درجات الجرح والايه والتعديل. احنا اللي بيهمنا منهم اهم 5 درجات في العمل: ثقة، صدوق، ضعيف، ضعيف جدا، كذاب. نمضي قليلا مع نموذج. بالتأكيد الصحابة كلهم عدول، فلا نبحث في صحابي، كل الصحابة أئمة. فإذا أعطيتك واجبا فلا تبحث في الصحابة، بل تمر عليه مرور الايه؟ الكرام. بشار ابن أبي سيف، بشار ابن أبي سيف في حرف الباء، بيقول لي روى عن الشيخ فلان، شيخ واحد، انتبه، شيخ واحد، وعنه فلان وفلان تلميذين، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. لاحظ هنا، هو ليه شيخ واحد وليه تلميذين؟ هنا في مشكلة. احنا قلنا اللي يبقى ليه شيخ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، يعني يقصد ايه بجرح ولا بتعديل من الأئمة المتوسطين، لأن اللي بنعتمد كلامه الأئمة المتوسطين، لا نعتمد كلام المتشددين بل نرفع عنه، ولا كلام المتساهلين بل ننزل عنه. فالآن هذا الرجل لم يروي له إلا شيخ واحد، فجاء ابن حبان فقال عنه ثقة. هنا إشكال للطالب، الطالب بيقول القاعدة كنا بنقول اللي ليه شيخ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل هو ايه؟ مجهول. فهنا الطالب بيقول طب بس ابن حبان ذكره في الثقات، ومن هنا جاءوا لنا بقاعدة ان ابن حبان من المتساهلين، فيرفع بعض المجهولين كالذي معنا الى درجة الايه؟ الثقات. ومن هنا حكموا عليه ان هو من الايه؟ من المتساهلين، لان الراجل مجهول، الراجل مجهول، انت ازاي خليته ثقة؟ يوم ابن حبان يقول كما قال ابن عبد المار في العام الماضي، ان العدالة عنده مفهوم واسع، ان كل المسلمين في لهم العدالة ما لم يظهر منهم غير ذلك، اي كأنه بيقول امره خافي ومحدش يتكلم فيه، يبقى بدل ما نقول مجهول وده اللي عليه الجمهور، يقوم ابن عبد البر ومن قبله على طريقة سارة بن حبان يقول على هذا المجهول من الثقات. ولذا لو عدت إلى الباعث في كلام العلماء في باب من يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، وهذا ذكرنا في وقتها أن هذا بدايات العمل، وإحنا نشرح هذا الدرس قلنا أن الدرس لا له صلة بالعمل. ابن حبان الآن ومعه ابن عبد البر يقولان إذا كان الراوي لم يتكلم فيه بشيء، إذا هو عندنا على أصل العدالة لم يجدوا فيه شيئا فلم يتكلموا، وهذا مفهوم واسع للعدالة. إنما العدالة عندنا كانت يؤتى بها إما بكلام العلماء فيه توثيق العلماء أو الشهرة المستفيدة اللي إحنا ذكرناها كيف يتم تعديل الراوي، ده كان برضو كله في العام. ما أنا قلت لك الباب ده وأنا بدرسه له صلة أصلية بباب العملي اللي هو باب من يقبل قوله في الجرح والتعديل. إذن ابن حبان متوسع، حتى قلنا كده كان ابن عبد البر واسع الخطى في الجرح والتعديل. يعني ايه؟ يعني بيوسع او في القواعد، فيقول لك على هذا المجهول يقول عليه لا ده ثقة لان هم لم يتكلموا فيه. لا، كلام العلماء صح، يشترط في الراجل الذي يرتفع عن الجهالة ان يكون له شيخان فاكثر، وهذا له شيخ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل. طيب هنبدأ الآن كل مثلا ثلاثة إخوة، كل ثلاثة إخوة هياخدوا مجلد واحد من التهذيب. بشار بن أبي سيف الآن هنقول عليه مجهول لأنه ليه شيخ واحد ولم يذكر بجرح. ما هي القاعدة كنا بنقول إيه؟ لا ولا نعتد بيه لأنه من المتسلسل. القاعدة كانت بتقول إيه؟ من لم يذكر بجرح ولا بتعديل ولم يروي إلا عنه شيخ واحد وتلميذ واحد وليس من رجال البخاري ولا مسلم فهو من المجهولين. طب من روى عنه شيخان وله تلميذان ولم يذكر بجرح ولا بتعديل فهو من المسطورين وحديثه حسن. يبقى أنت لم يعد أمامك أي رجل في الكتاب إلا وتقدر تحكم عليه إما بكلام العلماء الموجود، فإذا لم تجد كلاما للعلماء البتة هنا هتعمل قاعدة يا مجهول يا مسطور. المجهول بيبدأ الشيخ واحد والمسطور بيبدأ شيخين اثنين. ليه؟ لا الشيوخ، أنا يمين الشيوخ. ليه؟ لأنه هو لم يعرف بالطلب، هو لم يعرف بالطلب، كونوا أن جالوا تلميذين لأنهم مش عارفين حاله، لكن هو ليه شيخ واحد يبقى هو نفسه لم يعرف بالطلب. لان انت النهاردة احنا بنعرف ان ليك علم كثير ازاي بكثرة ايه؟ شيوخ. انا شيخ في العقيدة، انا شيخ في التفسير، انا شيخ في الفقه، انا شيخ في القرآن الى اخر باقي علوم الشرع. فاذا كثر شيوخك صرت معروفا وصار لك درجة وصار لك. ولذلك كان الامام البخاري يفخر قائلا اخذت هذا الحديث عن 1000 شيخ او يزيدون كلهم يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. حتى كمان مش اي مشايخ، ده انا كنت باخد من المشايخ اصحاب العقيدة الصحيحة. انظر يعني 1000 شيخ او يزيدون ويتحرى كذلك صحة عقيدتهم. اذا كثرة المشايخ ترفع درجة التلميذ، وكلما كثر المشايخ كلما بدأت تطمئن إلى هذا التلميذ، والعكس كلما قل المشايخ كلما دب الريب في نفسك إذ أن هذا الشيخ أو هذا الراوي ليس بالمعروف ليس بالمشهور. فكل 3 إخوة هياخدوا مجلد ويبدأ من أول المجلد يمسك أول 10 أسماء بالترتيب. لو لقى فيهم صحابي يتركه يمسك اي حد معنا الصحابة ويبدأ يقرأ قصة حياته ويكتب لي الاسم فقط في الكراسة، الاسم بتاعه فقط، وايه الدرجة اللي انتوا الثلاثة اتفقتم عليها، اتفقتوا على انه ثقة ولا صدوق ولا ضعيف ولا ضعيف جدا ولا كذاب، اتفقوا على درجة ايه واحدة. تفضل. طبعا اللي يقدر ياخد مجلد لوحده يبقى شاطر. في مجلد من التهذيب لمن يريد مجلد. هتبدأ تقرأ الترجمة، هتبدأ في رأسك تصنع جدولين جرح، وتضع فيه كل الذم، كل التقليل من شأنه جرح، وجدول تاني تعديل تضع فيه كل المدح، ثم تنظر أي الجدولين أولى بالقبول، أين الترجيح يكون عن طريق المتوسطين، أين العلماء المتوسطين. سيقابلك علماء جدد نقول لك أحوالهم عندما تسأل عنه. يعني هتقول لي الحاك السياجي، هقول لك متساهل. ابن معين وسط، يحيى ابن سعيد وسط، أبو داود متساهل، متساهل. ذاهب يعني ضعيف خالص، ضعيف جدا. ذاهب الحديث يعني ضعيف جدا. متساهل. متوسط. يعقوب مين؟ الدرجة متوسط. إمام الدرجة 2 متوسط. نعم. النسائي ما هو النساء مشكلة. ما معهم تهذيب الآن. طب يا ريت برضو الأخوات، يبقى واجب عندهن الأخوات معاكي نسخة الآن من التهذيب. كل أخت هتاخد 10 رجال من مجلد بالترتيب كده من أول المجلد، تتركي أسماء الصحابة، تمسكي بدءا من التابعين فهلم جرة، وتبدأي تقرأي الترجمة وتصنعي في رأسك بدءا أو في كراسك جدولين، أعلى أحدهما الجرح والثاني التعديل، فإذا وجدت مدحا ثناء حسنا تضعيه في التعديل مع ذكر اسم صاحبه، كأنك تقولي أحمد بن حنبل يساوي ثقة، ابن معين يساوي صدوق، أي قال رأيه أنه هو ثقة أو صدوق. وفي الجهة الأخرى تضعين التجريح، مثلا البخاري قال فيه نظر، مثلا يحيى بن سعيد قال ضعيف، ثم تنظرين أين المتوسطون فتأخذي بأقوالهم، فتذكري اسم الرجل وتقولي لي الدرجة النهائية من إحدى هؤلاء الخمس، ثقة أو صدوق أو ضعيف أو ضعيف جدا أو كذاب. أبو نعيم متساهل، متساهل، متساهل. أبو داود متساهل، ابن عم متساهل. انت بتبدأ مع اول واحد عثمان. عايز 10 بقى ورا بعض، 10 اشخاص. نعم تفضل. نذكر الدرجة بس. انا عايز اسمه والدرجة بس. اللي اعرف بيه ان انت فاهم ازاي تضع الدرجة. متوسط. ابن سعد متساهل، متساهل. حسن صالح الحديث يعني حسن. لا ده دي مشكلتك انت، مش مشكلتي انا، ما تصدرهاش ليه، انا عايز انت تحلها. لا متساهل. يعني ضعيف جدا. ده حديث بتاعه حسن غريب، يعني فيه رجل صدوق وغريب، يعني له طريق واحد. لا كده ما بيتكلمش عن درجته، ده بيتكلم على الحديث نفسه بتاعه. نشوف بقية الأئمة بيميلوا لمين من الاثنين، وده اللي نرجحه. يعني هم متوسطين الاثنين، لكن واحد معاه ثلاثة وواحد معاه أربعة، يبقى هنرجح اللي معاه أربعة. نعم؟ أنا مش سامع على صوت. ما هي الترجمة أمامك بقى، ابن حجر كتبها. ما هو كتبها على الطريقة اللي أمامك دي، ومطلوب منك تطلع أنت درجة منها. ما احنا قلنا اهو، اذا لم تجد كلاما لعلماء الجرح والتعديل فيه، ابدا انظر في الشيوخ. فان وجدت شيخا واحدا فقل مجهولا، فان وجدت شيخين فاكثر فقل مسطورا اي حسن. يبقى انت لابد لازم تتكلم فيه، اما بكلام العلماء ان وجدوا، فان لم يجدوا كلهم ولا واحد، يبقى انت ابدا عن طريق الشيوخ اتكلم. ضعيف جدا. يبقى مسطور. نعم. متوسط. احنا لسه قايلين اما لك عقل يا عقيلي، يبقى كده ايه؟ متشدد. ايوه، ما هو متشدد. لا، متوسط. يعني حسن، صدوق، صدوق. مدام الواحد ايه؟ بشوف بقى بقيت كلام العلماء. برجح المتوسط دايما، المتوسط برجح. اذا لم اجده اصنع انا توسطا، اعمل انا توسط من اللي موجود عندي. لا، انا بكمل البحث لسبب، قد تجد ان اهل التوسط اختلف. زي ما الاخ الان سأل، يعني افترض لقيت هنا اتنين متوسطين وهنا اتنين يعني اتنين متوسطين مدحوه واتنين متوسطين ذموه، يبقى لازم اكمل عشان اشوف بقيه العلماء بيرجحوا اي كفه من الاتنين. لكن الاصل اذا وجد المتوسطين واجمعوا على قول بيعتمد. لا، ازاي في ذم في توثيق لشيخ واحد؟ قول لي احمد. احمد وثق كده. لا، فين بقى الكلام التاني بقى؟ ده توثيق بس اهو. يبقى ابن معين دلوقتي اختلف مع الامام احمد. احنا عايزين بقى نرجح، هنشوف مين ذهب مع احمد ومين ذهب مع ابن معين، ونبدا نقوي واحد من الاثنين. ايوه، ما انا فاهم، بس بقيت كلام العلماء فين؟ يعني انت ذكرت لي دلوقتي ابن معين واحمد بس، مفيش حد تاني اتكلم فيه؟ ما الحاكم متساهل. ها؟ ليس في ولد زيد ايه؟ مال؟ لا، متوسط. الاثري والاجرم من نرجح يا شيخ؟ من؟ قول الاثري والاثرم والاجرم من نرجح؟ الاثرم ومن؟ الاثرم. ايوه، الاثرم بالنون. عن احمد قال الوجري عن احمد انه ثقه، وقال الوجري الروايه الثانيه بقى. في روايه ثانيه. لا، يبقى كده الروايتين اختلفوا عن احمد، بيسقط الاثنين. بس ابن حاتم وثق. لا، انا هوثق انا بقى لابو حاتم، لان ابو حاتم متشدد. لا، وانت لو كنت معانا العام الماضي فاكرين قاعده ان المتشدد اذا وثق فاعضد عليه. المتشدد اذا وثق فاعضد، لانه هو اصلا متشدد، فكون يقول ثقه خلاص بقى، ده انا اتمسك بيه. بالنسبه للاولاد طبعا هو ده كلام للحاجه وكانت حته شريفه. لا فين يقول احمد بن ابراهيم؟ لا ده كان ابن مزح كده صدوق عشان شيخ صدوق صدوق لا ده ثبت دي يعني معناها قوي في الحفظ حفظه ثابت. انا كنت عايز الدرجه بقى الدرجه اللي هو وثقه اللي هو وثقه ابن حبان عشان احنا ما لقيناش حد تاني من علماء الجرح والتعديل قلنا ايه صدوق. ماشي عايزين يزيد لا كده لا مزيدة ابن جابي. طيب انت قلت لي ضعيف جدا عشان قال ليس شيء. ماشي تمام جميل الله يبارك يجوك. السري بن اسماعيل الهمداني ماشي كذا صدوق. طيب حرملة ثقة تمام سنجان صدوق ماشي صدوق ماشي. ما هي دي زي دي نعم. الضعيف هو المجهول. ما انا بص هو مجهول بس حبيبي بقى ضعيف يعني ما هو انا بقول لك دي زي دي قصدي كده بس احنا بنقول اكتب درجه واحده فاكتب مجهول ماشي انما دي درجه الحديث بقى بتاعه. لا ماشي كده الله يبارك فيك. دي بقى الاخ مات سعد بن الاخرى. ايوه ده بص ايوه اتفضل. طب بقول لك مختلف في صحبته عشان هنا جيت تحت قال لك اذا كنت في الصحابه ثم عرفت اختبأت السكران ما اضطرب لكن الاصل ان هو مسلم ذكره في الطبقه الاولى من صحابه الكوفه يبقى صحابي ده ما نش... طيب بالنسبه للواجب يا اخوه بالنسبه للواجب هنبدا نقسم كده برضو نفس الاخوه اللي كل واحد معاه مجلد الان مطلوب من كل اخ معاه مجلد الان على مدار الاسبوع كل اخ مطلوب منه 50 عالم بالترتيب يعني المجلد اللي انت ماسكه هتكمل لغاية 50 ما عدا الصحابة برضه هتكمل لغاية 50 وانا اللي طالبه منك اللي هتجده سهل الحكم عليه يعني كلهم بيوثقوه كلهم بيضعفوه ده سهل الحكم عليه. انا عايزك تجيب لي اللي عمل لك اشكال عايزك تجيب لي تسألني في اللي عمل عندك اشكال اللي ما قدرتش تحكم عليه لكن اللي انت قدرت تقول ده كلهم بيقولوا ثقة طب ما انا هقول ثقة ده كلهم بيقولوا كذاب طب ما انا هقول كذاب يعني اللي فيه اجماع عليه لان مش كل العلماء بيختلفوا في الرواة كلهم في راوي بيجمعوا على رأي بالتعديل في راوي بيجمعوا على رأي بالتجريع في واحد بيحدث فيه الايه الاختلاف. يبقى انا الان اديتك قواعد عامة بتقول القواعد العامة دي اول شيء احكم بمدرسة المتوسطين اذا لم تجد التوسط اصنع توسط انت ثم الامر الثالث اذا وجدت له شيخا واحدا وتلميذا واحدا فاحكم بالجهالة فاذا وجدت شيخان فتلميذان فاحكم بانه مسطور وهو الذي يمشى حديثه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.